بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي في الله، هذا هو لقاؤنا الثاني تحت عنوان مخارج من الفتن. قد ذكرنا في اللقاء السابق عدة وسائل نأخذ بها يقين الله عز وجل بها شر الفتن. من هذه الوسائل التضرع والدعاء، تكون فتن لا ينجي العبد منها إلا دعاء كدعاء الغريق، كما كان بعض السلف يقول، وقد ذكرنا ذلك في اللقاء السابق. المخرج الثاني والوسيلة الثانية الالتحام بالعلماء، الالتحام بالعلماء، لأن العلماء ورثة الأنبياء، وهم أعلم الناس بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يكون الفهم للواقع وإنزال النصوص الشرعية عليه، والنظر كذلك فيما مضى من التاريخ والسير، والتوفيق بينها وبين الواقع المعاش. ومجالس العلماء كنقاط النور التي تكون في هذه الدنيا، وغيرها ربما يكون ظلاما في ظلام. الوسيلة الثالثة والمخرج الثالث مقارنة الحلم والرفق وترك العجلة والطيش. الوسيلة الرابعة والمخرج الرابع الصبر. نكمل اليوم إن شاء الله أو الليلة وننتهي بإذن الله تعالى من هذه المخارج. المخرج الخامس للنجاة من الفتن التثبت من الأخبار. التثبت من الأخبار، نقول التثبت فضلا عن إذاعة الأخبار، لأن القرآن وضع قواعد هذا المنهج، أن الإنسان إذا سمع خبرا من الأخبار لا ينشره ولا يذيعه إلا بعد أن يتثبت منه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي القراءة الأخرى الصحيحة فتثبتوا. أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني لئلا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. عن ابن عباس رضي الله عنهما، وانتبهوا لهذا الموقف، أن رجلا من بني سليم مر على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غنم له، فسلم عليهم، فقالوا، يعني فيما بينهم، قال بعضهم لبعض: ما سلم عليكم إلا ليتعوذ منكم، يعني إنما سلم عليكم ليظهر بذلك أنه مسلم كي لا تقتلوه وتأخذوا الغنم التي معه. فقاموا إليه وقتلوه وأخذوا غنمه، فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله الآية السابقة: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون، يعني تريدون، تبتغون عرض الحياة الدنيا، متاع الدنيا كالغنم في هذه القصة، فعند الله مغانم كثيرة. والفتن أحبتي إنما تظهر بالإشاعات والبواطيل، وتنتشر بالقال والقيل، مع خفة عقل في نقلتها ورقة دين، تمنعهم من امتثال أمر الله تعالى بالتثبت وترك الاستعجال. ولا تجدن أشد الناس حدة في الطبع وإعجابا بالنفس وتعصبا للرأي هم أولئك الذين لا يتثبتون ولا يتبينون، يغلب عليهم الصلف والكبر وعدم مراعاة الناس، فالجميع عندهم جهلة لا يعلمون، وهم فقط العارفون العالمون. مع أن الإسلام يؤصل في أتباعه أن الأصل حمل المسلم على العدالة، هذا هو الأصل الذي لا ينبغي العدول عنه إلا بمثله من اليقين. أما أن تتهم إنسانا بغير بينة أو بغير دليل، وأن تصفه بأوصاف هو لم يتصف بها بمجرد الظن والتخمين أو الإشاعات التي تنقل هنا وهناك أو الأقوال التي تقال وتنقل بمجرد قول قيل لا يدرى من أي رأس خرج ولا على أي أرض درج، هذه جريمة يسأل صاحبها عنها تفضي إلى الندامة في الدنيا قبل الآخرة. ولذا من أعظم ما تدفع به الفتن التثبت والتبين في الأخبار، لا سيما إذا كان الخبر متعلقا بعموم الأمة أو برأس من رؤوسها. وهتك الأستار أحبتي ليس من الإصلاح في شيء، لأن الله أمر بالنصح وأمر بالستر، وأمره سبحانه هو الصلاح والإصلاح بعينه، فما خالفه فليس من الإصلاح في شيء. المنهج الحق في الفتن هو التناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع شفقة على المنصوح وحزن عليه يقتضي تمام السعي في إصلاحه وإن كان جبارا عنيدا. جعل النبي صلى الله عليه وسلم المقتول بسبب كلمة الحق من أعظم الشهداء عند الله، لكنه لم يجعل لهاتك الأستار إلا الفضيحة في الدنيا، يوشك الله تعالى أن يفضحه ولو في جوف داره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم. تأمل في اللفظ النبوي تتبع العورات، هو يبحث عنها يريد أن يحصلها لينشرها، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته، نعوذ بالله من ذلك. عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه دخل عليه رجل فذكر له عن آخر شيئا، فقال له عمر: إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية إن جاءكم فاسق بنبأ، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية هماز مشاء بنميم، يعني ضايع في الحالتين، وإن شئت عفونا عنك. فقال: العفو يا أمير المؤمنين، لا أعود إليه أبدا. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. حال المنافقين إذاعة الأخبار وإشاعة المنكرات والفواحش والإرجاف في المجتمع والعياذ بالله تعالى، والآية تنكر على الذين يبادرون إلى الأمور قبل تحققها، يخبر الواحد منهم بها ويفشيها وقد لا يكون لها صحة. قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال، فالذي يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير تثبت ولا تبين لا بد وأن يقع في الكذب. قال صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. وعندنا قصة كلنا يعرفها، وهي قصة عمر بن الخطاب المتفق على صحتها في الحديث الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن النبي طلق نساءه، فجاء من منزله حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلك، فلم يصبر حتى استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فاستفهمه: أطلقت نساءك؟ قال: لا. وذكر الحديث بطوله، فهذا يبين لنا خطر الإشاعة، لأنه قد أشيع وتنوقل أنه صلى الله عليه وسلم طلق نساء وهو لم يفعل. ثم قال الله عز وجل في عجز الآية السابقة: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، يعني أيها المؤمنون، لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، يعني في قبول تلك الإشاعات المغرضة والإذاعات المثبطة، نعوذ بالله من ذلك. وهذا الأمر أحبتي وإن كان هذا هو الأصل الذي نسير عليه دوما، لكنه يتأكد أكثر في زمن الفتن، لأنها تكون أرضا خصبة للإشاعات والأباطيل وتنتشر كانتشار النار في الهشيم. الوسيلة السابعة من وسائل النجاة من الفتن، أو السادسة من وسائل النجاة من الفتن واتقاء شرها، حفظ اللسان. حفظ اللسان هذا واجب على كل مكلف، سواء كان في الفتن أو في زمن العافية. حفظ اللسان عن كل باطل في جميع الأوقات والأحوال، لكنه يتأكد في زمن الفتنة وحلول المحنة، لأن فيها تكثر الأقاويل وتزداد شهوة الإشاعات والمبالغات والأباطيل. فلذا يجب على المسلمين أن يكفوا ألسنتهم عن كل كلمة تزيد من وهج الفتنة، فمن أخطر ما خلق الله في جسم الإنسان اللسان. قال الله تعالى: قل وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال أيضا: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ابن القيم يتعجب من أمر يكثر وقوعه في حال الناس بل وبيننا والله. تعالوا نسمع ماذا يقول. قال: ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والتحرز من أكل الحرام. إنسان تيجي تفتش في حاله هل يأكل من الحرام؟ لا، لا يمكن، بل يستعظم ذلك. والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك. طيب إيه العجب بقى؟ قال: ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه. يعني سهل عليه أن يتحفظ من الزنا وشرب الخمر وكذا سائر المنكرات، أما اللسان فلم يفعل. حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا، ينزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب، يعني في النار والعياذ بالله. إذن كيف تورعت عن الفواحش الظاهرة هذه وتركت لسانك يفري في أعراض الأحياء والأموات؟ وهذه كبيرة. ولذا لعل البعض حينما قال إن من كبائر الإخوة، يعني من كبائر الملتزمين التي ربما لا ينتبه إليها أكثرهم، حركة اللسان، الوقوع في أعراض الناس، الوقوع في الغيبة والنميمة، وهذه كبائر بل ومن أسباب عذاب القبر والعياذ بالله تعالى. كان السلف يحاسبون أنفسهم على الكلمة، فهذا أحدهم قال مرة، قال مرة: ما أحوج الناس إلى غيث. الغيث مطر، قال يعني الناس محتاجين مطر. فقيل له: وما يدريك؟ أنت أعلم بمصلحة العباد من الله سبحانه وتعالى؟ يعني تأمل في الكلمات. كانوا يحاسبون أنفسهم على يوم حار ويوم بارد. بعضهم يقول: ما أشد البرد؟ فيرد عليه الآخر: هل استدفأت؟ انت لما قلت ما اشد البرد دلوقتي خلاص اتدفيت، مع انها كلمات ما فيها شيء، لكنهم يبحثون عما يزيد في ميزان الحسنات. لا، لكنهم يتحرجون حتى لا يقعوا فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. ايسر حركه من حركات اعضاء الانسان هي حركه اللسان، رفع ايد، رفع رجل، مشي الى اخره، حركات نعم، لكن ايسر منها جميعها حركه اللسان، وهي اضر حركه على العبد. ولذا اكثر ما يدخل الناس النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفم والفرج. اكثر ما يدخل الناس النار الاجوفان، الفم والفرج. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والعبد يتكلم بالكلمه ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار ابعد مما بين المشرق والمغرب. ولذا اخواني نريد أن نحفظ هذا الدعاء الذي علمناه النبي صلى الله عليه وسلم. سجل خلفي هذا الدعاء واحفظه، وأكثر من الدعاء به والسؤال به. كان صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي. حد يكمل؟ لا كم؟ نعم، جزاك الله خير. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. حديث صحيح. إذا كان هذا فيما يتعلق بلسان النبي صلى الله عليه وسلم وسمعي وبصري وقلبي، فكيف بألسنتنا نحن؟ نعوذ بالله من ذلك. وقال سفيان بن عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أخوف ما تخاف علي. سفيان بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أكتر حاجة تخافها علي إيه؟ فأخذ بلسان نفسه وقال هذا، مسك لسانه كده النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ده. النبي خايف على الصحابي من لسانه، ما إحنا لسانتنا عملت فينا إيه؟ وقال صلى الله عليه وسلم: كل كلام ابن آدم له لا، كل كلام ابن آدم عليه لا له، كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر لله تعالى. رواه الترمذي وقال حسن غريب وضعفه بعض أهل العلم. وكل الأعضاء إذا أصبح ابن آدم تخضع للسان وتذل له، وذلك لشدته وشدة الآثار المترتبة على حركته. تقول الأعضاء للسان: اتق الله فينا. عايزك تنتبه للحديث ذا. الأعضاء تقول للسان كل صباح: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. حديث صحيح. إذن اللسان من أعظم الأعضاء التي لها أثر في استقامة الإنسان. تلاقي الأخ أخ وملتح يقعد في أي مجلس يتكلم، فلان عمل، فلان راح، فلان جه، وفلان اتطلقت، وفلان جاء، وكأنه ما يدري أنها من الكبائر حينما يقع في الغيبة والنميمة أو غير ذلك، يستسهل ذلك مع أنه يتحرج من الزنا مثلا ومن شرب الخمر، وهذه كبائر وتلك كبائر. وقال صلى الله عليه وسلم: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. عشان كده بنقول عايزين نعمل تحكم في حركة اللسان. معلش ممكن ناخد واجب صغير كده في درس بعنوان آفات اللسان، ياريت الإخوة تحاول تسمعه. شيخ محمد إسماعيل إن شاء الله هتسمع الدرس ده هتقفل بقك خالص، مش تتكلم إلا بالخير. درس اسمه آفات اللسان، وكنا في دروس رمضان وإحنا بنتكلم عن رمضان غيرني، اتكلمنا في عدة دروس عن خطر اللسان. وإذا كان اللسان بهذه الدرجة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصمت، فيقول: من صمت نجا. الصمت إلا عن قول الخير، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو لإيه؟ أو ليصمت. لماذا؟ لأنه لا يزال العبد سالما ما سكت، فإذا تكلم كتب له أو إيه؟ أو عليه، لكن طول ما هو ساكت سالم، أما إذا تكلم فإنما يكتب له أو عليه. ولذا كان صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه، يعني يكثر من الصمت صلى الله عليه وسلم. وقال الفضيل: خصلتان تقسيان القلب، كثرة الكلام وكثرة الأكل. خصلتان تقسيان القلب، كثرة الكلام يعني فيما يضر الإنسان ولا ينفع، وكذلك كثرة الأكل حينما يكون سرف ويكون خروج عن الحدود التي جعلها الشرع. وقال سفيان: طول الصمت مفتاح العبادة، طول الصمت مفتاح العبادة. وقال الشاعر: ما إن ندمت على سكوتي مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا. يعني إذا كان الإنسان ساكتا إن شاء الله لن يندم، طالما لم يتعين عليه أن يقول خيرا، ينصح، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، إنما يسكت عما لا ينفعه، ولكن الكلام يندم عليه الإنسان أحيانا كثيرا. وكان السلف يجلسون فأطولهم سكوتا أفضلهم في أنفسهم، كانوا يجلسون فأطولهم سكوتا أفضلهم في أنفسهم، يعني أفضل واحد فيهم الذي يطيل السكوت. والأمر إخواني يحتاج لمعالجة، يحتاج لمجاهدة، يعني ما تستطيع أن تفعل ذلك إلا بمجاهدة طويلة. أخونا كان يعني يذكر لي موقف، يقول: أنا حاضر معكم الآن وأنا أقول لك أنا خسرت الآلاف بسبب اللسان. يعني هو إخوة المنطقة عارفينه، يعني زي بيقولوا عليه حملة، يعني فممكن يتحط في موقف يتحرك حركة كده بإيده ولا حاجة، يجي بعد كده يتجاب ويدفع، أخذلك. فهو يقول خسر الآلاف بسبب حركة اللسان، هو كان قاعد بيسمع معنا، فهذا مثال يعني عملي. ويتأكد إخواني حفظ اللسان في الفتن، وجوب حفظ اللسان في الفتن، لما للسان من أثر في إشعالها. فقد يحسب المغرور أنه إذا كف يده فقد اعتزل الفتن، ولا يدري أنه لا ينجو منها حتى يكف لسانه أيضا. وكم من خائض في الفتن متلوث بها بلسانه، وهو يظن أنه ناج منها، ومن أنشط الساعين فيها المضرمين نارها. ومن ثم قال وهيب بن الورد رحمه الله: وجدت العزلة في اللسان. مش موضوع اللي أنت تعتزل الفتنة وتجلس في بيتك فقط، لا، بل كذلك أمر اللسان والمحاسبة على اللسان. قال حذيفة رضي الله عنه، وانتبهوا لهذا الكلام: وكلت إن الفتنة وكلت بثلاث، يعني أكثر ناس تضرهم الفتنة هؤلاء، منهم بقى؟ قال: بالحاد النحرير الذي لا يرتفع له شيء إلا قمعه بالسيف. الحاد النحرير هو الإنسان النشيط قوي القلب، أو الإنسان الطائش، هذا الإنسان المتهور لا رجاء له في النجاة. لماذا؟ لأنه يفكر بسيفه، كبعض الشباب ربما الآن يتخطى حدود الشرع ولا يلزم نفسه بها، يقول لك مثلا: كيف نسكت، هذا ظلم، هذا كذا هذا. نقول له: ألم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم في مكة على ظلم كان يطاله ويطال أصحابه؟ ألم يمر بعمار بآل ياسر وهم يعذبون وكان يقول لهم: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، بل قتلت سمية رضي الله عنها بحربة أبي جهل وما استطاع أن يفعل لها شيئا صلى الله عليه وسلم. كم من الصحابة من عذب وكم منهم من قتل وغير ذلك، والصور كثيرة، ولكن ما كانت هناك قوة ولا قدرة على دفع هذا الظلم. أما لما تحولنا إلى المدينة، فلما أراد يهودي امرأة على كشف عورتها قام وجهز صلى الله عليه وسلم جيشا وأجلى اليهود عن المدينة. طيب لماذا تترك سمية في مكة تقتل وهذه المرأة مجرد المراودة على كشف العورة أو كشف العورة حتى ليس هناك اغتصاب ولا قتل، ومع ذلك يجهز جيش ويطرد اليهود؟ ما الفرق بين الحالين يا إخواني؟ القدرة والعجز. أنا ربما أكون في مكان أظلم فيه، نعم، وأضطهد فيه، نعم، وتسلب حقوقي، نعم، وليس لي قدرة. فإن استعملت العقل والطيش والمصطلح المعاصر مثلا الذي يقولون الثوري أو الثورية، شباب ثوري، ثوري ليس على الدين، ثوري ليس على ضوابط الشرع. إذا قال لك الشرع كف يدك يجب عليك أن تسمع له وتطيع، إذا قال لك الشرع تحرك تتحرك. نحن أسرى للشرع للوحي، نحن لابد أن نضبط سلوكياتنا بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس أننا نفعل شيئا أو أي شيء لابد أن نفعل شيئا، لا، لم يأمرنا الشرع بذلك، وإنما قيد سلوكياتنا وأفعالنا بضوابط شرعية. هل المصلحة ستتحقق عندما أفعل هذا الشيء أم ستكون مفاسد ومفاسد مضاعفة؟ هل حينما يقتل فلان ستتحقق مفسدة من وراء القتل وربما يكون كافرا ومحاربا كأبي سفيان مثلا في غزوة الأحزاب، وقد رآه حذيفة وهو يصلي ظهره بالنار وأخرج السهم من كنانته وصوبه وكاد يقتله، فاستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحدثن شيئا، يعني لأنه أرسله يستطلع أخبار جيش مكة، هل ينوون البقاء في حصار المدينة أم ينوون الرجوع إلى مكة؟ وأمره ألا يحدث شيئا، فلما أراد قتله وتذكر قولة النبي صلى الله عليه وسلم أعاد السهم مرة أخرى إلى كنانته. طيب أبو سفيان بالنسبة للمسلمين في هذا الوقت ما كان وصفه؟ مشرك محارب، يعني ليس مشركا مثلا له عهد أو له أمان، لا، بل مشرك محارب، وقد استمكنت أنا منه ومع ذلك ما تقتله، لأنك إن قتلته في هذه الحالة وإن كانت مصلحة لكن ستترتب على ذلك مفسدة هي أعظم من هذه المصلحة. بدل أن يذهب المشركون ويتركوا المدينة ويفك الحصار عنها، ربما هاجموا المدينة وقتلوا من قتلوا من المسلمين، ربما أقتل أنا كافرا ويقتل بسببه الآلاف من المسلمين، فما المصلحة في ذلك؟ إذن لا للثورة على الشرع، لا يجوز أن يقول المسلم ذلك. حينما نجلس مع بعضهم ونتحاور يقول هذا ظلم وهذا كذا وهذا قتل وهذا طيب وما الذي تستطيعه أنت؟ أن تخرج تقاتل الجيش والشرطة مثلا، أو تقوم ببعض العمليات كما يفعل بعض الضلال ويقتل منهم من يقتل، سواء هذا المقتول قتل أو لم يقتل، أخطأ أم أصاب، هل هو يحب الإسلام ويدفع عن الإسلام والمسلمين أم يكره الإسلام والمسلمين؟ الشرع قد وضع الضوابط لكل هذه الأمور. ولذلك هذا النحرير، هذا الإنسان الحاد الذي يفكر بسيفه، هذا من أشر الناس في وقت الفتنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا إن الفتنة توكلت بثلاث: بالحاد النحرير الذي لا يرتفع له شيء إلا قمعه بالسيف، الثاني وبالخطيب الذي يدعو إليها، هذا كسابقه، الأول يستعمل السيف وهذا يستعمل اللسان، سيف الثاني لسانه، سيف الثاني لسانه، الثالث وبالسيد اللي هو بقى الإنسان العاقل العالم الفاهم، والفتنة بالنسبة له امتحان واختبار. قال فأما هذان اللي هو الأولان الحد والخطيب فتبطحهما لوجوههما تثر الفتنة عليهما، وأما السيد فتبحثه حتى تبلو ما عنده، اختبار، يظهر للناس علم العلماء وفقه العلماء وفهم العلماء للواقع وللأحداث، ويعني تشرق معادنهم ويظهر للناس مقدار ما عندهم من العلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لما ذكرت عنده الفتن وسئل أي أهل ذلك الزمان شر، يعني الذين يكونون في الفتنة، قال كل خطيب مسقع وكل راكب موضع. كل خطيب مسقع اللي هو البليغ الذي لا يرتج عليه في الكلام ولا يتتعتع، لا تفرح بكونك خطيبا بارعا حتى تنظر أهذا فيه مصلحة الشرع أم هذا يجر المفاسد على البلاد والعباد؟ هل تعجب بنفسك وتتكلم ولا تتقيد بأقوال أهل العلم وقد اتفقوا مثلا وتشاوروا واتفقوا على رأي بعينه فيه مصلحة البلاد والعباد، وأنت ربما ترى نفسك وتعجب بنفسك وبعلمك وبفهمك فتخرج عليهم فتضر ولا تنفع، وربما تتسبب في قتل الكثير من الشباب بسبب هذه الحماسة وتلك الإثارة التي تثيرها في نفوسهم، فيتبعونك في هذه الكلمات ويحصل ما يحصل من الفساد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما يعي أمثال هؤلاء أن الأمور الاجتهادية يسعنا فيها الخلاف كما فعل ابن مسعود مع عثمان بن عفان لما أتم الصلاة في مكة في منى أو في عرفة؟ السنة صلاة قصرا ركعتين ركعتين، فأتم عثمان لأنه كان له أهل في مكة كأنه اجتهد ورأى ذلك والسنة القصر. فماذا فعل ابن مسعود بعد أن استرجع على هذا الفعل لكنه أتم الصلاة؟ طيب أنت استرجعت ووجدت أنك تصلي ركعتين، فلما أتمم يا إخواني؟ لماذا أتمم؟ قال الخلاف شر. انظر لفقه الصحابة. فإذا ربما يكون لك اجتهاد ولكن تترك اجتهادك لاجتهاد الجماعة ولاجتهاد أهل العلم المعتبرين، وذلك حتى لا يحصل شقاق ولا يحصل تنازع في الصف وبين الصف ولا يحصل فساد بعد ذلك. ولذلك ابن مسعود يقول عن أشر الناس في الفتن أو شر الناس في الفتن: كل خطيب مسقع وكل راكب موضع، يعني الذي يسرع في الفتنة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكروا الفتنة أو ذكرت عنده قال: إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم، يعني لا عهد لهم ولا حفاظ على الأمانات، وكانوا هكذا وشبك النبي بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، قال: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله فداك. بيسأل الصحابي كيف أفعل؟ قال: الزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمري خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. وخذ هذا المثل الذي ذكره الإمام الزهري رحمه الله الذي يبين خطر اللسان في الفتن. قال الإمام الزهري رحمه الله: حدثني عروة أن المسور بن مخرمة أخبره أنه وفد على معاوية فقضى حاجته ثم خلى به. من خلى بمن؟ لا ركزوا، من خلى بمن؟ المسور ابن مخرمة خلى بمعاوية، يعني جلس هو وهو معا فخلى به بعد أن قضى حاجته وخلى به. قال: يا مسور، من القائل؟ من المتحدث؟ معاوية رضي الله عنه. ما فعل طعنك على الآئمة؟ يعني أنت تطعن في الآئمة وفلان فعل وفلان فعل وفلان قتل وإلى آخره، ما فعل طعنك بالآئمة أو على الآئمة؟ قال: دعنا من هذا وأحسن، يعني كأنه يقول له المجال ليس مجال، أنت أحسنت إلي دعنا من هذا وأحسن. قال: لا والله، لا تكلمني بذات نفسك بالذي تعيب علي، يعني أنت تطعن علي، قل لي ما الذي تعيبه علي. قال مسور: فلم أترك شيئا أعيبه عليه إلا بينت له، أعيب عليك كذا وكذا، بين له كل ذلك. فقال معاوية: لا أبرأ من الذنب، أنا أعترف بذنبي. فهل تعد لنا يا مسور ما نالي من الإصلاح في أمر العامة، يعني الإصلاح الذي فعلناه مع الناس وفي البلاد، هل تعد هذا لنا ولا أنت تنظر إلى الإيه فقط، المساوئ والعيوب وتترك الحسنات؟ فإن الحسنة بعشر أمثالها، أم تعد الذنوب وتترك المحاسن؟ وهذا حل كثير من الناس، إذا أخطأ بعض الناس خطأ واحدا أو خطأين أو ثلاثة وأصاب في عشر أو في عشرين يظل فقط يذكر الإيه؟ المساوئ والسيئات، ويغفل أو يتغافل عن الحسنات لهوى في نفسه. قال فقال له: ما تذكر إلا الذنوب. قالوا: لا، أنا بقول لك الذنوب بس. فقال معاوية: فإننا نعترف لله بكل ذنب أذنبناه، فهل لك يا مسور ذنوب في خصتك تخشى بأن تهلك إن لم تغفر؟ طالما هتعمل لي كده، أنت عندك ذنوب ولا ما عندك؟ فيك عيوب ولا ما فيش؟ فقال المسور: نعم. قال: فما يجعلك الله برجاء المغفرة أحق مني. اشمعنى أنت تنتظر المغفرة من الله وتحرمني من ذلك وتحرم علي ذلك؟ فوالله ما ألي من الإصلاح أكثر مما تلي، أنا شايل مسؤولية أمة كاملة. قال: ولكن والله لا أخير بين أمرين، بين الله وبين غيره، إلا اخترت الله على ما سواه، وإني على دين يقبل فيه العمل، يعني لم أكفر، إني على دين يقبل فيه العمل ويجزى فيه بالحسنات ويجزى فيه بالذنوب إلا أن يعفو الله عنها. قال المسور: فخصمني، يعني خصمني، غلبني. قال عروة: فلم أسمع المسور ذكر معاوية إلا صلى عليه، يعني صلى عليه دعا له. وعن طارق بن شهاب قال، إخواني اسمعوا الكلمة القادمة: كان بين خالد وسعد كلام، فذهب رجل يقع في خالد عند سعد، بينك وبين أخوك مشكلة وكلام، فواحد جه قدامك بيقع في مين؟ اللي انت ايه؟ بينك وبينه كلام. فقال له سعد: مه، يعني مه، اسكت، إن ما بيننا لم يبلغ ديننا. خلي دي على لسانك، احفظ دي، إن ما بيننا، يعني وإن كان هناك خصام وتوجد مشاكل، لكن هذا لم يبلغ الايه؟ الدين، أن تغتابه أمامي وأن تطعن فيه، إن ما بيننا لم يبلغ ديننا. وعن أبي راشد قال: جاء رجل من أهل البصرة إلى عبيد الله بن عمر قال: إني رسول إخوانك من أهل البصرة إلي، فإنهم يقرؤونك السلام ويسألونك عن أمر هذين الرجلين، علي وعثمان، وما قولك فيهما؟ جاي له من البصرة مخصوص عشان يسأله سؤال واحد بس، إيش تقول في مين ومين؟ علي وعثمان. فقال له: هل غير، يعني هل غير في حاجة تاني؟ قال: لا. قال: جهز الرجل، يعني إيه؟ يلا ماشي. فلما فرغ من جهازه قال: اقرأ عليهم السلام وأخبرهم أن قولي فيهم: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وعن شريك قال: سألت إبراهيم بن أدهم عما كان بين علي ومعاوية فبكى، فندمت على سؤالي إياه، فرفع رأسه ثم قال: من عرف نفسه، يحفظ، من عرف نفسه اشتغل بنفسه، ومن عرف ربه اشتغل بربه عن غيره. انت شاغل بالك ليه بالحوارات وبالقيل والقال، وتقع في ده وتشتم في ده وتسب في ده؟ صلح عيوبك، صلح نفسك، وإذا أردت شيئا من ذلك فاذهب للذي تريد أن تنصحه وانصحه مباشرة، بدل أن تسب وتلعن وتشتم، فإن هذا ليس من منهج الإسلام في شيء. قيل لعمر بن عبد العزيز: ما تقول في أهل صفين؟ وهذا تقاتل وسفك دماء، وآلاف قتلوا ومن خير الناس، لا نقول من المعاصرين مثلا، ولا، وإنما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن التابعين، ومن حملة القرآن، ومن الصحابيات، وقتل من قتل بعد ذلك في قتال الحجاج لعبد الله بن الزبير، وفي الحرم أعداد كبيرة جدا، وإذا ما قورنت بعدد المسلمين حين ذاك لا وجه للمقارنة أبدا، كأنهم قتلوا مثلا يعني الأمة كلها كما يقول البعض حينما تحصل هذه المقارنة. قيل لعمر: ما تقول في أهل صفين؟ فقال: تلك دماء طهر الله يدي منها، فلا أحب أن أخضب لساني بها. قواعد نحتاج أن نحفظها نستعملها في الفتن. تلك دماء إيه؟ طهر الله إيه؟ يدي منها، فلا أحب أن أخضب عوص لساني إيه؟ أخضب لساني بها. وقال الرياشي رحمه الله: لعمرك إن في ذنبي لشغلا لنفسي عن ذنوب بني أمية، على ربي حسابهم إليه، تناهى علم ذلك لا إلي، وليس بضائري ما قد أتوه، إذا ما الله أصلح ما لدي. انظر مثلا لبني العباس، كان بعضهم يسمى بالسفاح، ده كان حقيقي مش السفاح عشان أنا بتكلم على واقع، يعني كان فعلا هذا الرجل من أئمة بني العباس يلقب بالسفاح لكثرة ما إيه؟ ما قتل، بل كانوا يتتبعون بني أمية في البلاد، فمن وجدوه قتلوه، قتلوا الآلاف، 100,000 أكثر، ومع ذلك كان من كان موجودا من السلف ومن الأئمة والعلماء لما تمكنوا وحكموا كانوا يصلون خلفه وكانوا يدعون له. أنا ماذا أفعل؟ هل رأيت ظلما وما استطعت أن أدفع هذا الظلم، ثم أخذوا الناس بالعدل وساروا في الناس بالعدل، هل نظل نغني على الأحداث السابقة ولا نستطيع أن تعيش الحياة وتستمر الحياة مرة أخرى. انظروا في سير الأمم السابقة، انظروا في سيرة أمتنا كيف كانوا يتعاملون مع الفتن وكيف كانوا يتعاملون مع الأحداث. وعن الهيثم ابن عبيد الصيدلاني قال: سمع ابن سيرين رجلا يسب الحجاج. حجاج قتل كام؟ حجاج ابن يوسف قتل كام؟ 100,000، 30,000، 50,000، 10,000؟ ادي بقى رقم انت. أعداد كثيرة جدا قتلها الحجاج. ومن علماء الأمة كمين؟ سعيد بن جبير وغيره. فرجل سمع اسمه ابن سيرين، سمع رجلا يسب الحجاج، وابن سيرين من أئمة التابعين. هل سب معه؟ هل لعن معه؟ هل كانوا يخرجون مثلا فيكتبون على الحوائط والجدران ويسبون ويلعنون؟ هل هذا منهج إسلامي؟ سمع رجلا يسب الحجاج فقال: مه أيها الرجل، اسكت، إنك لو وافيت الآخرة، وصلت للآخرة يعني ووقفت هناك، كان أصغر ذنب عملته أعظم عليك من أعظم ذنب عمله الحجاج. قال له: لو وصلت للآخرة ووقفت قدام ربنا، أقل ذنب عندك هيبقى أعظم عليك من أعظم ذنب عمله الحجاج. لأن كل واحد يبقى مشغول بإيه؟ بذنوبه، بنفسه. واعلم، اسمع القاعدة اللي جاي، أن الله عز وجل حكم عدل، إن أخذ من الحجاج لمن ظلمه شيئا أخذ للحجاج ممن ظلمه. فهمتوها؟ بيقول له ربنا حكم عدل، الحجاج ظالم، ربنا هياخد للناس اللي اتظلمت حقها من مين؟ من الحجاج. وحياخد للحجاج برضو حقه من مين؟ من اللي ظلمه. شوف القواعد التي يؤصلها السلف. واعلم أن الله حكم عدل، إن أخذ من الحجاج لمن ظلمه شيئا فشيئا أخذ للحجاج ممن ظلمه. فلا تشغلن نفسك بسب أحد، فلا تشغلن نفسك إيه؟ بسب أحد. وكان بعضهم يقول ويدعو: اللهم سلمنا وسلم المؤمنين منا، اللهم سلمنا وسلم المؤمنين منا. أضف إلى ذلك وبها أختم هذه النقطة، أن البعض حينما يخوض في أمر الفتن وبلا علم ولا بصيرة ربما يقع في تكفير الناس وتكفير المسلمين، وهذه الخطوة الأولى لاستباحة دمائهم. فهذا القاضي عياض رحمه الله اتهم بأنه يهودي، قاضي عياض من أئمة السلف اتهموا بأنه يهودي. لماذا؟ لأنه كان يلزم بيته نهار السبت للتأليف، فقالوا بس يبقى كده ما يطلعش يوم السبت عشان إيه؟ شوف والشيخ علاء الدين العطار تلميذ النووي كان من مشايخ زمانه، كان يمشي متأبطا وثيقا من أحد القضاء بصحة إيمانه، يعني كان يمشي معاه ورقة كده قاضي كتبها له أن ده مؤمن وأن ده إنسان صالح وأن ده إنسان مسلم. ليه؟ مخافة أن يصادفه أفاك في مجلس فيفتري عليه ما يفتريه. وكان بعض العلماء لما وقع مرة في يد الخوارج فسألوه عن هويته فقال: مشرك مستجير يريد أن يسمع كلام الله. عدى على الخوارج هيسألوا: أنت إيه، مسلم؟ أنت أنت كذا، أنت كذا، أنت سلفي؟ هيعملوا فيه إيه؟ زي داعش كده، هيقتلوه. فقال لهم: مشرك مستجير يريد أن يسمع كلام الله. وتلا فقالوا له: حق علينا أن نجيرك ونبلغك مأمنك. وتلوا قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمن. لكن قال لهم: أنا سلفي، فلك أعملوا في إيه؟ هذا واقع والله، يقتلون قادة المجاهدين في سوريا. يعني حينما تنظر لعدد العمليات التي قاموا بها ضد نظام بشار وتنظر لعدد العمليات التي قاموا بها ضد المجاهدين تتعجب، حسبنا الله ونعم الوكيل. فبهذه الكلمات مشرك مستجير نجا، ولو قال له مسلم لقطعوا رأسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عن عبد الرحمن ابن يزيد قال، ابن يزيد ابن جابر قال، ودي قلتها قبل كده بس فيها فائدة: كنا مع رجاء ابن حيوة فتذاكرنا شكر النعم. شوف خطر اللسان بقى، كانوا قاعدين مع رجاء ابن حيوة فقعدوا يتكلموا عن نعم ربنا علينا وازاي نشكرها وكده. فقال رجاء: ما أحد يقوم بشكر نعمة. إيه رأيكم في الجملة دي؟ يعني أنت تقدر تشكر نعم ربنا؟ مهما حاولت هتبقى برضو إيه؟ مقصر. يعني كلام صحيح. قال وخلفنا رجل على رأسه كساء. واحد قاعد ورانا كده ولافف راسه كده بعمة ولا حاطط عليها شماخ ولا حاجة. فسمع هذه العبارة فقال لرجاء ولا أمير المؤمنين؟ يعني قال له فيش، هو رجاء ابن حيوة بيقول ما حدش يستطيع أنه يقدر يشكر نعم ربنا سبحانه وتعالى. فالراجل التحفة اللي قاعد ده قال له ولا حتى أمير المؤمنين يقدر يشكر نعم ربنا؟ طب ايه دخل أمير المؤمنين؟ ما هو كلنا ايه متساوين في كده، في العجز عن الايه، عن الشكر. فقلنا وما ذكر أمير المؤمنين هنا، وإنما هو رجل من الناس. قال فغفلنا عنه، فالتفت رجاء فلم يره. يعني عدت مدة كده ورجاء بيبص فين الرجل ما لقاهوش، عرفتوه؟ فقال لهم رجاء أتيتم من صاحب الكساء. قال لهم صاحب الكساء ده هيعمل لكم مصيبة دلوقت، فإن دعيتم فاستحلفتم فاحلفوا. قال لهم صاحب الكساء ده مخبر وراح يوصل الكلام لمين؟ لأمير المؤمنين. هيبعتوا دلوقتي البوكس ايه يركبكوا كلكم، فلو جابوكوا قال لكم رجاء قال ايه، قول حلفوكوا حلفوا لان فيها قتل، خلاص انا هعمل ايه. قال فما علمنا الا بحرسي قد اقبل عليه، يعني جاء الحرس واقبل على المجلس وأخذ رجاء ابن حيوة ودخل به على أمير المؤمنين. فقال له هيه يا رجاء، أيوة يا أخوي عامل لي شيخ فيها يعني وكذا، يذكر أمير المؤمنين فلا تحتج له. يعني تقال قدامك ولا حتى أمير المؤمنين وتقول إن هو يعني راجل عادي ويقوله قدامك كده وانت ساكت. فقلت وما ذاك، لكنه إيه مش عارف حاجة، وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال ذكرتم شكر النعم فقلتم ما أحد يقوم بشكر نعمة. شايف حافظ إيه؟ ها حافظ كويس، يعني قعد وحفظ وإيه وراح بلغ على طول. قيل لكم ولا أمير المؤمنين؟ فقلت أمير المؤمنين رجل من الناس. ورجاء ما قالش دي، ده اللي قاعدين هم اللي إيه اللي قالوه. فقلت لم يكن ذلك، لم يكن ذلك. فقال الله، يعني الله شوف براء ورد الله بيحلفه يقول له والله. قلت الله. قال فأمر بذلك الرجل الساعي اللي هو المخبر يعني، فضرب 70 صوتا اللي هو هيصدق الشيخ ولا هيكذبه، واخد بالك؟ فجاب الساعي ده وراحوا جلدينه كم صوت. قال رجاء فخرجت وهو متلوث بدمه، يعني طلع وهو مضروب ولسه دمه ايه ها سايح كده. فقال هذا وانت رجاء ابن حيوة؟ يعني انت تعمل كده وانت شيخ؟ بالك كده يا عم الشيخ، يعني زي احنا بنقول كده، هذا وانت رجاء ابن حيوة؟ فقال له رجاء 70 صوتا في ظهرك خير من دم مؤمن. قال له لا، انت تتجلد 70 صوت بدل ما ايه، بدل ما واحد يتقتل. قال ابن جابر اللي كان قاعد بقى معاه، فكان رجاء بعد ذلك إذا جلس في مجلس يقول ويتلفت احذروا صاحب الكساء. كل ما يجلس في درس يبص إيه في أصحاب أكسية ولا ما فيش، لا صاحب كساء يبقى إيه يزبط الكلام، ماشي كده. وهذا يبين إخواني خطر الكلام وعدم التحفظ من اللسان. رقم كم دي عندكم؟ 8 ولا 7؟ انتوا زهقتوا عايزين اخلص، فلو انا اتلخبطت في الارقام محدش هيعبر، بس الحمد لله مش هتلخبط. يعني رقم كام دي؟ 7. من الوسائل والمخارج التي يستعين بها العبد في الفتن الاجتهاد في العمل الصالح، الاجتهاد في العمل الصالح يعني مواجهة الفتن بالعمل الصالح. كثير من الناس في زمن الفتن ينشغل بماذا؟ بالأخبار، بالأخبار، نشرة تلو نشرة تلو نشرة، ثم جريدة وجريدة وأخرى، ويولع بذلك، ثم تكون المجالس وتكون النقاشات. فإذا نظرت إلى العبادة ما تجد، هل هم يجتهدون في العبادة كي يواجهوا الفتن بها؟ هل هم يحفظون الفرائض ويتبعونها بما تيسر من النوافل؟ كثيرون لا يفعلون، بل ربما أخرجوا الصلاة عن أوقاتها بسبب السهر في السمر والجدل ونحو ذلك. وهذا كله انحراف عن الهدي النبوي في التعامل مع الفتنة. ونحن نحفظ أن خير الهدي هدي مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. كيف أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نفعل حال الفتن؟ قال بادروا بالأعمال إيه؟ فتنا كقطع الليل المظلم. إذن سابق هذه الفتن وبادر هذه الفتن بالاجتهاد في ماذا؟ في الأعمال الصالحة. وقال عبادة في الهرج كإيه؟ كهجرة إلي. الذي يجتهد في العبادة في زمن الفتنة وكثرة القتل كمن يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر لثواب الهجرة العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم لما استيقظ ليلة فزعا قال سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن. من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلين. من صواحب الحجرات؟ زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. من يصحيهم عشان إيه؟ يصلوا. طب ليه يصلوا؟ مواجهة للإيه؟ للفتن. فالعمل الصالح وسيلة للثبات على الحق. قال الله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يعظون به كمل لكان إيه؟ خيرا لهم. كمل وأشد تثبيتا. مش كلام بقى، لأن الكثيرين في الفتن ينشغلون بالكلام، لكن الثبات في الفتن والنجاة من الفتن بالعمل الصالح. النفس وقت الفتن إن لم يبادر المؤمن بإشغالها بالحق شغلته بالباطل ولا بد. قال الحسن نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. طيب وما دخل العمل الصالح بالفتن؟ أريد إجابة. ما دخل العمل الصالح بالفتن؟ هناك حديث يبين أثر العمل الصالح في الفتن مباشر، يعني حديث مباشر جدا في هذا المعنى. ها؟ من يذكره له هدية قيمة. ما تذكر؟ ما تعرفون؟ لا. الذي يجتهد في الأعمال الصالحة، ما لسه قايلينه ده، الذي يجتهد في الأعمال الصالحة لا يخزيه الله أبدا. كده عرفتوه؟ كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم. لقول مين؟ خديجة رضي الله عنه. كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فإذا الذي يعمل هذه الأعمال لا يخزيه الله أبدا. إذا حلت الفتن فدافع الفتن واثبت في الفتن بالاجتهاد في العمل الصالح. وقال صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وإيه؟ كم الحديث؟ صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. وهذا عليه قصص كثيرة قديمة وحديثة، اسمعوها في خطبة بنفس العنوان صنائع المعروف. حاول تسمع الخطبة دي وستجد فيها الأدلة على ذلك. قال الله تعالى واستعينوا بماذا؟ بالصبر والكلام والصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. اعمل ايه؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وايه؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولذا كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر ماذا يفعل؟ فزع إلى الصلاة. في ليلة الأحزاب حذيفة يقول النبي صلى الله عليه وسلم مشتمل شمل يصلي ليلة الأحزاب. وفي ليلة بدر كذلك ما فينا إلا نائم كما يقول علي، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح. وهكذا كان شأن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان في كل جيل مع الصلاة. شأن الجندي مع سيفه، شأن الغني مع ثروته، شأن الطفل الصغير مع بكائه وصراخه واستعطافه للأم الحنون. بل كانوا أكثر إدلالا وثقة بصلاتهم وأقوى اعتمادا عليها من كل ذلك. إذا حصل أمر وكانت فتنة وكانت شدة يفزعون إلى ماذا؟ إلى الصلاة والتضرع والدعاء. فللصلاة خصوصية في دفع الفتن والنجاة منها. من الوسائل أيضا قبل الأخيرة، دي رقم كام عندكم؟ 8 أو قبل الأخيرة هم 10، لكن الباقيين مختصرين. اعتزال الفتنة والفرار منها. اعتزال الفتنة والفرار منها. قال الله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال بلال بن سعد: عند وقوع الفتنة أرضي واسعة ففروا إليها. وقال صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يده. حديث صحيح. ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يده. وسبق معنا حديث كيف بكم وبزمان، حديث عبد الله بن عمرو لما قال: تأخذون بما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على خاصتكم وتذرون أمر عوامكم. وقال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع به شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن. اسمع هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن. إذن أمر الفتن بقدر من؟ بقدر الله سبحانه وتعالى ولحكمة يعلمها هو سبحانه وتعالى. ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. شوف التدرج هذا. ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تستشرفه، يعني حينما يتصدى الإنسان ويتعرض لها ولا يعرض عنها تهلكه. يعني بعض الشباب في الأحداث الأخيرة كان حزينا جدا، كيف نترك الناس تقتل، كيف كذا وكذا، أنا وأنا واقف في الميدان رصاصة أتت في رأس أحدهم وانفتح الرأس كحبة الذرة وكذا وكذا، وكان يريد أن ننزل جميعا. طيب ولو كان ذلك واستهوتنا هذه العواطف كيف سيكون الحال؟ الأمر ليس لي ولك، وإنما لمن يعلم الوحي. قال الله، قال رسول الله: لمن له قدم صدق في هذه الدعوة، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لمن علم الأجيال وعلمت الأمة ذلك منه، وكل الناس يعلم أن هذا من العلماء، هؤلاء الذين يستفتون وينزل على أقوالهم. ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. حديث رواه البخاري ومسلم. وأنا أسمع شرح الرحيق المختوم فضيلة الشيخ ياسر حفظه الله، وهذا الشرح حضرته أيضا مع الشيخ، ولكن كنت أسمعه لإعداد وتحضير بعض الفوائد، ولأن بعض المحاضرات قد فاتتني. أنا أنقل لكم شيء أنا سمعته بنفسي. كنت أسمع للشيخ الحديث عن غزوة الأحزاب وما جاء بعدها من فتح مكة، فتكلم كلاما والله من يسمعه كأن الشيخ يتكلم عن الواقع الذي نعيشه، وأن الفترة التي كانت بعد صلح الحديبية من أعظم الفترات التي انتشرت فيها الدعوة. لماذا؟ لحصول الأمن والاستقرار بعد إبرام هذا الصلح مع المشركين. كم عدد المشركين المسلمين في صلح الحديبية اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قول 1400 أو 1500. كم عدد المسلمين في فتح مكة بعدها بسنتين؟ أكثر من 10,000. تخيل كيف كانت الزيادة، كيف دخل الناس، لأن البعض يظن أنه حتى لو قتلنا المهم أن نفعل شيئا. طيب كيف سيكون تقبل الناس للدعوة بعد ذلك؟ كيف سيكون إقبال الناس على الدين بعد ذلك حينما نكون سفاكين للدماء، وهمنا القتل، وهمنا المصالح الشخصية، وأننا لا نتنازل ربما حتى ولو ظلمنا لأجل مصلحة الدين ومصلحة البلد؟ الذين لا يفقهون هذه المعاني ما عندهم إلا السب والشتم، ولا ينزلون أبدا ولا يتنازلون عن آرائهم، ولو كانت هي الخطأ وهي الباطل كما في بعض الأحيان، لأنهم كثير، لأن كثير منهم يتبع هواه. قال عثمان الشحام: انطلقت أنا وفرقد السبخي إلى مسلم ابن أبي بكرة وهو في أرضه، أبي بكرة اللي هو الصحابي، فدخلنا عليه فقلنا: هل سمعت أباك يحدث في الفتن حديثا؟ قال: نعم سمعت أبا بكرة يحدث. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ وسؤال وجيه، يعني كده كده هو أكنه إيه، يعني موجود في الإيه، في الفتنة، في الميدان يعني. فقال يعمد إلى سيفه فيدق على حد على حده بحجر. لما يجيب السيف ويضرب عليه بحجر هيحصل فيه ايه؟ خلاص مش هيبقى سيف. ثم لينج إن استطاع النجاة. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ فقال الرجل يا رسول الله أرأيت إن أكرهت في إكراه حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين، يعني كذا كذا لازم تطلع وهبقى مع فئة من الفئتين، فضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني، قال يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. والحديث رواه مسلم في الصحيح. وكل هذه الأحاديث خصوصا التي في مسلم تجد العلماء قد شرحوها وفي أيام العافية، يعني الشيخ شرح صحيح مسلم كله فضل تعالى في 6 سنين. إذن فأعلم الناس بما يكون من التعامل وما يناسب الفتن الذين تعلموا هذه الأحاديث وتلك الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال يعمل إيه؟ يروح يتفرج فلينأ عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات. وهذا مروان بن الحكم دعا أيمن بن خريم إلى الخروج في قتال فتنة، فقال له إن أبي وعمي شهدا بدرا وإنهما عهد إلي ألا أقاتل أحدا أحدا يقول لا إله إلا الله، وإنهما عهد إلي ألا أقاتل أحدا يقول لا إله إلا الله، فإن أنت جئتني ببراءة من النار قاتلت معك. ثم أنشأ يقول ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش له سلطانه وعلي إثمي، معاذ الله من جهل وطيش، أأقتل مسلما في غير جرم؟ فليس بنافع ما عشت عيشي. وعن عديس بن أهباء بنت أهبان قالت جاء علي ابن أبي طالب إلى أبي فدعاه إلى الخروج معه. مين كان على الحق، علي ولا الناحية الثانية؟ سيدنا علي. وجاء لأهبان يطلب منه أن يخرج للقتال معه، فقال له أبي إن خليلي لو مين النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمك عهد إلي إذا اختلف الناس أن أتخذ سيفا من خشب. قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لي لما يحصل فتنة خلي السيف بتاعك إيه؟ وقد اتخذته، إن شئت خرجت به معك. طب واحد هيطلع بسيف خشب يعمل بيه؟ خلاص يعني عايز يقول له أنا معتزل ليه الفتنة، مع أن الأمر كان واضحا عند الكثيرين وفيه أحاديث ويح عمار تقتله الفئة الباغية، اللي عمار كان في صف مين؟ سيدنا علي. لتقاتلن عليا وأنت له ظالم، النبي يقول للزبير لتقاتلن عليا وأنت له ظالم. إذن الحق واضح ومع ذلك خرج من خرج وأبى من أبى واعتزل من اعتزل وكان في الصف الآخر من كان، وما رأينا بعد ذلك أن هذا يكفر ذاك أو هذا يخونه أو هذا يدعي أنه من المنافقين أو غير ذلك، لأنهم كانوا يعلمون ما في كتاب الله وما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المخرج التاسع التعرف على طبائع الفتن. التعرف على طبائع الفتن، فهي تتزين للناس في مباديها حتى تغريهم بملابستها والتورط فيها. الفتنة حينما تأتي تتزين للناس، إزاي نسكت؟ لازم ناخد الحق، فاخد بالك هم على باطل ونحن على الحق، لابد أن نقاتل، لابد أن نفعل، لابد أن نحرق، لابد، وهكذا تغري الناس. فإذا استخفتهم فاستخفوا وتورطوا فيها ربما ما استطاعوا الخروج منها. الفتن تذهب بعقول الرجال وتستخفهم ببداءاتها. قال صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة الهرج، قالوا وما الهرج؟ قال القتل، إنه ليس بقتلكم المشركين ولكن قتل بعضكم بعضا. انتبهوا، قتل إيه؟ بعضكم بعضا. قال حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه، تخيلوا. قالوا ومعنا عقولنا يومئذ، ومعنا عقولنا يومئذ، قال إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحديث رواه أحمد صحيح الشيخ الألباني. ومن طبائع الفتن أنها متى وقعت فإنها سرعان ما تتطور وتخرج عن حدود السيطرة، حتى إنها لتستعصي على من أشعلوها إن حاولوا إطفاءها. وهذا واقع، حينما تبدأ الفتنة البعض ما كان يظن أنها ستصل إلى هذا الحد يحاول بعد ذلك أن يطفئها فلا يستطيع. أخيرا، هذا لا تفصيل، سأحيلكم على الكتب التي فيها هذه المعاني. من المعالم التي ينبغي أن نستمسك بها في الفتن لنخرج من شرها: قبول الحق من كل أحد ولو كان بعيدا بغيضا، ورد الباطل على كل أحد ولو كان حبيبا قريبا. قول كده: قبول الحق من كل أحد ولو كان بعيدا بغيضا، ورد الباطل على كل أحد ولو كان حبيبا قريبا. نحن لا نقدس أحدا من المشايخ ولا العلماء، وإنما نتبع الدليل كما يتبعون، ونحفظ لهم قدم الصدق التي كانوا عليها وما زالوا خلال هذه السنين الطويلة 30 سنة أو 40 سنة وهم يحملون أهم هذه الدعوة وينشرون هذه الدعوة في مصر وخارج مصر. ولذا حينما نتهم بأننا نقدس العلماء وأننا نتعامل معهم كالرهبان والقساوسة، هذا من الباطل، لأنهم ما يتخذون قرارا إلا بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ليس فيه نص فهم يجتهدون فيه ويبذلون وسعهم. فإن خالفتهم فليس لك أن تسبهم أو تلعنهم أو تكفرهم في المسائل الاجتهادية. من المعالم في الفتن والنوازل قبول الحق من كل أحد، لأن الحق ضالة المؤمن هو الذي ينشده ويبحث عنه، وإن من مداخل الشيطان على بعض الناس عدم قبول الكلام ولا حتى سماع المخالف، حتى إذا قلت له تعال نتناقش تعال نتكلم يقول لا أسمع. قلت لبعض الإخوة اسمع، قال لا أسمع لأحد. طيب لماذا تتبنى هذا الرأي ولما تدافع عنه ولما تسب المخالف طالما لا تسمع لأحد؟ لو كنت أنت فعلا متيقنا أنك على الحق فاجلس. حضر للشيخ أحمد الشريف حفظه الله في آخر المحاضرة قال: وعندي استعداد أي إنسان كبير أو صغير عالم أو جاهل يأتي ونتناقش. طيب لو كان هذا الرجل يرى أنه مثلا سيهزم أو الثاني سيغلبه بالحجة التي معه ما كان يصرح بذلك على الملأ، وهذا في مجالس كثيرة. وأنا لذلك أنصحكم إخواني بسماع محاضرة للشيخ، بل أكثر من محاضرة، وهو يتكلم عن الحكاية، حكاية فعلا بالتفصيل ومن البداية. والله لو سمعت مثل هذه المحاضرات لأخينا الشيخ أحمد حفظه الله وجزاه الله خيرا ستتغير رؤيتك للواقع الذي تعيشه ولهذه الأفكار التي يموج بها الواقع والتي يظن البعض أنه على الحق، لأنهم لا يعرفون هذه الأسرار، وخاصة من هذا الرجل لأنه كان عضوا في المجلس المنحل وخالط الكثيرين. وسيبين لك المكاسب التي كسبتها الدعوة بفضل الله تعالى من المحار السابق. فياريت الإخوة يعني لا تغفل عن هذه المحاضرة، الحكاية بحكاية الشيخ أحمد حتى لا يزور التاريخ. اسمعوا المحاضرات بتاعته، خصوصا المحاضرات يعني أكثر من محاضرة تكلم فيها عن الواقع ستستفيد منها كثيرا إن شاء الله، لأن البعض كما قلت إنما هو اتباع هوى، لا يفتح عقله ولا قلبه لكي يسمع منك، بل يفتح صدره وقلبه للمخالف فقط، وهذا أمار على اتباع الهوى ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويخشى أن يكون ممن زين له سوء عمله. قال ابن مسعود: من جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا، ومن جاءك بالباطل فاردد عليه وإن كان حبيبا قريبا. من جاءك بالإيه؟ بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا، ومن جاءك بالباطل فاردد عليه وإن كان حبيبا قريبا. أخيرا، بعد ذكر هذه المخارج العشرة للنجاة من الفتن والسلامة منها، لأنها علامة من علامات الساعة، أحيل الإخوة على بعض الكتب التي تتكلم في هذا المعنى. كتاب بصائر في الفتن لشيخنا المفضال فضيلة الشيخ محمد إسماعيل، هذا الكتاب قيم جدا، ليت الإخوة يقرؤونه. كتاب بصائر في الفتن دكتور محمد إسماعيل. 2، كتاب معالم في أوقات الفتن والنوازل، معالم في أوقات الفتن والنوازل، وهذا كتاب رائع أيضا لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن محمد السدحان، الشيخ عبد العزيز ابن محمد السدحان. وهناك كتب أخرى لكن في هذه الغنية والكفاية. معي قصة يعني أختم بها الدرس، فيها عظة وعبرة ستتأثر بها إن شاء الله، ولعلك تخرج من الدرس بهذه القصة، فيها فائدة جميلة جدا. هذا اللي عرفته في الأخير يعني في المختصرة، أنه كان يؤخر الصلاة وليس تاركها. ما هو تاركها بالكليا، يؤخر يعني يكسل على صلاة الظهر وتجي له شغلة ويخش عليها صلاة العصر، يقول لك يلا أصلي الظهر والعصر مع بعض أو المغرب والعشاء. وبعضهم يقول لك لا يكمل اليوم كله، يقول مو هي صلاة كده. الأخوان بعض الأخوان مسكتهم يقول لك المفروض أن أصلي، خلاص ما لك إلا أن أصلي، فيجمع الخمس الفروض كلها مع بعض. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فهذا لما جيت أغسله كان لونه عادي طبيعي، بدأ السواد ينزل هنا من جبينه إلى عينه، ثم بدأ ينزل لغاية أسفل الدقن. نعم. أنا بصراحة خفت. نعم. وأنت تغسله؟ وأنا بغسل إيه، خفت إنه يعني التحرك ده تخيلت إنه حيوصل ليدي مدام بدأ هنا، فلقيته ما تحرك من منبت الشعر إلى أسفل الدقن، ومن لحمة الإذن اليمنى إلى لحمة الإذن اليسرى. لو قلبت أداني من وراء هتلاقي أبيض، من هنا رقبته أبيض، من هنا أبيض، إنما الوجه هذا تحول إلى سواد الفحم. كيف تحول؟ وكم وهذا ليس بغريب، ذكر في القرآن يوم تسود وجوه يوم تبيض وجوه. نعم. وجوه يومئذ ناظر إلى ربها ناظر، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة. نعم. ابن عباس يقول للسيئة سوادا في الوجه، أستغفر الله العافية. قد يكون سواد معنوي لكن بعد الموت يرى عند بعض الناس. نعم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.